الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أحبات الكرام، كان ينبغي أن يكون حديث اليوم كما وعدتكم في الأسبوع قبل الفائت عن المنهج المرتضى لدراسة السيرة خصوصا ولدراسة التاريخ عموما، ولكن هناك أمر لابد أن يستصحبه قارئ التاريخ والواقف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر متعلق بفقه القراءة، يعني هناك أشياء ينبغي أن تكون موجودة في ذهن القارئ تشكل بالنسبة له خلفية فكرية ودينية وثقافية يستطيع أن ينطلق منها عند القراءة، لأن الإنسان إذا قرأ من غير خلفية فإن قراءته ستكون قراءة سطحية لا تنتج مقصودا. فلو أن إنسانا خلفيته الفكرية والثقافية والعقلية خلفية ماركسية أو اشتراكية، عندما يقرأ أحداث التاريخ والسيرة فإن هذه الخلفية هي التي تشكل فهمه لما يقرأ، والتي بمقتضاها يؤول ويستنبط ويقف على الدقائق بمقتضى هذه الخلفية. ولذلك قبل أن أبين هذا المنهج المرتضى لابد أن أبين بعض النقاط التي تمثل خلفية ضرورية لقارئ التاريخ، وهذه الأشياء يمكن أن نجعل لها عنوانا كبيرا، وهو السنن الكونية التي أبرزها الله عز وجل في خليقته والتي يجب أن يقف عليها القارئ ليستبطنها وليستصحبها عند قراءة التاريخ. هذه السنن الكونية يتعظ بها، لأن السنن الكونية لا تختلف ولا تتناقض ولا تضطرب، هناك سنن ثابتة. فمثلا خروج الشمس من المشرق وغروبها من المغرب هذه سنة كونية، أي سن الله تعالى هذا في الكون فلا يختلف ذلك، ولو اختلف ذلك فهذا علامة على سنة أكبر وهي علامة الساعة الكبرى. وانقطاع التوبة، فإذا خرجت الشمس من المغرب عندئذ أغلق باب التوبة ولا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. مسألة استنشاق الناس للأكسجين وامتلاء أفئدتهم بهذا الأكسجين وإفادة الجسد من هذا الأكسجين الذي ينحرق في بعض الخلايا ليولد الطاقة أو ما إلى ذلك، هذه كلها سنن في كون الله عز وجل لا تختلف ولا تتبدل، ولو اختلفت أو تبدلت فلا يحدث ذلك إلا لغاية أو حكمة، مثل النار تحرق من ألقي فيها، لكن هذه السنة الكونية أوقفها ربنا وبدلها ربنا لخليله إبراهيم حتى تكون آية لجميع الموحدين على مر العصور. فنحن نريد أن نعرف السنن الكونية العظيمة التي أحيانا تتضمن معاني دينية شريفة ليستصحبها المسلم عند قراءته للتاريخ عموما ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستصحبها المسلم عند قراءة أو عند القراءة عموما، سواء قراءة الجغرافيا أو التاريخ أو الثقافة أو المعارف أو السياسة أو أي قراءة. قلت بأن هذه السنن الكونية جعلها الله تعالى آيات يقصد من أجلها الاتعاظ ويقصد من أجلها الاعتبار. وهذه الجمل السنن الكونية أجرها الله تعالى لعباده المؤمنين، كما أجراها ربنا سبحانه وتعالى على خليقته من الكافرين. ولنتأمل قول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن هناك سنن جعلها الله عز وجل، ولابد للناس أن تتأمل هذه السنن وأن تتدبر هذه السنن. قال ربي سبحانه وتعالى بعد أن قص قصص بعض الأنبياء وخص بالذكر قصة يوسف في سورة يوسف، قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا حلوا أنفسهم بعقاب الله عز وجل. فشو الزنا وفشو الربا مدعاة لإنزال العقوبة من الله عز وجل. ولذلك عندما تجد أن مجتمعا فشى فيه الربا وانتشرت فيه جرائم الزنا، فاعلم أن هذا المجتمع مقبل على ماذا؟ على آفة عظيمة وعلى كارثة محققة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر إلا بالصدق. هيا بنا نطوف سريعا لنعرف بعض السنن الكونية التي بسطها ربنا سبحانه وتعالى في كونه عبرة وآية واتعاظا وتدبرا. من هذه السنن الكونية أن العاقبة للتقوى، أن العاقبة للتقوى، والغلبة لمن حقق الولاية الشرعية. هناك ولاية شرعية، أي أن تكون وليا لله عز وجل، وولي الله هو الذي يحقق ثلاث أشياء. ولي الله عز وجل هو من حقق ثلاثة أشياء: الأول أن يكون عارفا بالله، الثاني أن يكون محبا لله، الثالث أن يكون مطيعا لله. من حقق هذه الأمور كان وليا لله، فعرف ربه وأحاب ربه وأطاع ربه. والمعرفة والمحبة في الباطن، والطاعة ينبغي أن تكون ظاهرة بادية، فهي تدل على المكنون، ولو صلح الباطن لصلح الظاهر. فالعاقبة تكون لأهل ولاية، لمن حقق هذه المعاني الشريفة. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين. تلك الدار الآخرة، الدار الباقية، وما أعد الله تعالى فيها تكون لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم الواو هنا للقطع، وما بعدها جملة مستأنفة منقطعة عن سابقتها وإن كانت متصلة بها من حيث الدلالة. قال الله: والعاقبة للمتقين. وقال ربي سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله، عندما يكتب ربنا عز وجل فلا شيء يمحو هذه الكتابة، فلا شيء يمحو هذا الكتاب. يبقى كتب الله، كتب الله لأغلبن، واللام هي الموطئة للقسم وفيها معنى التأكيد. ثم هناك النون الثقيلة الدالة أيضا على التأكيد، لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فانظر كيف كان عاقبة الأمر بالنسبة للأنبياء وأقوامه. الأنبياء ومن دخل في طاعتهم شرذمة قليلة صغيرة مضطهدة، وأهل السلطان والكبر والخيلاء والبطش هم الكثرة الكثيرة، يتهددونهم ويتوعدونهم، وأحيانا يقتلون منهم من يقتلون، ويعذبون منهم من يعذبون، والمؤمنون مستضعفون لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. إيه اللي يحصل في النهاية؟ الغالب كل مين؟ لمين؟ للطائفة القليلة التي اعتصمت بالله عز وجل ودخلت في طاعة النبي. نرى ذلك في قصة نوح، ونرى ذلك في قصة هود، ونرى ذلك في قصة صالح، ونرى هذا في قصة لوط، ورأينا ذلك في قصة إبراهيم، ورأينا هذا في قصة شعيب، ورأينا هذا في قصة موسى، ورأينا هذا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من الأعراب حتى غدت جزيرة العرب لا يعبد فيها الله إلا في ثلاثة أماكن، في مكة والمدينة وقرية بالبحرين تسمى جواثة، جواثة بالبحرين، ثلاث أماكن فقط، وبقية الجزيرة ارتدت إما عن أصل الدين أو ارتدت عن بعض الدين. وصارت الطائفة المؤمنة المعتزة بدينها المتشرفة بطاعة نبيها بعد وفاة الرسول طائفة قليلة، طائفة قليلة، لكن من لمن كانت العاقبة؟ للمرتدين الكثرة الكثيرة ولا للطائفة المؤمنة وإن كانت قليلة؟ لمين العاقبة؟ لمن؟ للطائفة المؤمنة وإن كانت قليلة. فقمع الله تعالى بها المرتدين، وأزهق الله تعالى بها الباطل، وأقام الله تعالى بها الدين، وأقام الله تعالى بها الدين. ومن حرف شيء إلا قوم بهذه الطائفة المؤمنة. طيب، ثم حدثت هناك الفتوح العظيمة، قاتلت هذه الطائفة أجناد الفرس وأجناد الروم، وهذه قوات عسكرية عالمية جبارة، امتلكت من الآلات العسكرية ما لا يعرفه العرب، وعندهم من الجيوش وأفانين القتال ما لا يعرفه العرب. ومع ذلك كانت الغلبة لمن؟ للمسلمين. وأنهى المسلمون الوجود الفارسي على وجه الأرض، كما أنهوا الوجود الروماني في شمال إفريقيا ومصر وبلاد الشام. ودخلت هذه الشعوب في دين الله عز وجل. العاقبة للتقوى. نرى ذلك في محنة الإمام أحمد، عندما قام السلطان يؤيده الوزراء وقادة الجيش وبعض العلماء بالقول بخلق القرآن، وجعلوا ذلك معيارا على الموالاة والمعاداة. فمن دخل في حزبهم وقال بخلق القرآن فهو ولي، وأجريت عليه الأعطيات، واقتطعت له الأماكن، وأغدق عليه المال. ومن قال بأن القرآن كلام الله ضربوه وسجنوه وقتلوه ومنعوه وشددوا عليه. واستجاب كثير من أهل العلم إما تقية وإما مداراة إلى القول بخلق القرآن، وألقي القبض على الإمام أحمد، وتعلقت أنظار الأمة جميعا بهذا الرجل، ملايين الأمة تعلقت بمن؟ بموقف الإمام أحمد. وضعوا له النطع، المفرش من الجلد، وأتوا بالذين يجلدون، فكان الناس يتعاورون على جلده، كان يضرب الصياط الكثيرة حتى يقول كلمة واحدة فلا يقولها، ومكث على ذلك نحو من 3 سنوات، من 3 سنوات، وهو صابر محتسب. ثم كانت العاقبة لمن؟ لهذا الرجل. فمات الخليفة، مات الخليفة، وأتى بعده خليفة، ومات الثاني، وأتى الثالث، وكان على المعتقد الصحيح، فأخرج الإمام أحمد وأظهر السنة، وقمع الله تعالى البدعة، وصار الإمام أحمد علامة عظيمة تدل على الحق. العاقبة للتقوى. والعاقبة لمن حقق الولاية الشرعية الدينية. ولذلك لا يتصور أبدا أن يحدث قتال بين المسلمين وغيرهم إلا وينتصر المسلمون ما حققوا الولاية الشرعية. لكن لو أن جنود الإسلام ذهبوا إلى القتال وهم يرقصون ويطربون ويسمعون الأغاني ولا يصلون الصلوات، وإنما يتسكعون في طرقات ويقبلون على قتال أعدائهم وهم متلبسون بالمعاصي، لا يمكن أبدا أن ينصرهم الله. العاقبة للتقوى، والغلبة لمن حقق الولاية الشرعية. واضح يا إخواننا؟ واضح. السنة الثانية: الحق والباطل يتدافعان. الحق والباطل، ما معنى الحق؟ الحق الثابت الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب، ده حق لا تردد فيه ولا زيغ، ده حق. ولذلك يطلق على الفرض اسم الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 5، وفي لفظ عند مسلم 6، منها رد السلام، تشميت العاطس، عيادة المريض، إذا استنصحك فانصح، الأخيرة خاصة بالإمام مسلم. الحديث: إذا حق المسلم على المسلم، أي ما يجب للمسلم على المسلم. إذا الحق أتى بمعنى ماذا؟ أتى بمعنى الوجوب والفرضية. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير، لأن مذهب الجمهور أن هذه الحقوق ليست على الوجوب وإنما هي على الندب والسنية، وهناك من خالف في هذه المسألة، والأمر يحتاج إلى تحرير ونظر. وسمى الله عز وجل نفسه حقا، لأن الله تعالى لا يضطرب ولا يتناقض. وسمى الله تعالى كتابه حقا، لأن القرآن لا يتدابر ولا يتناقض. أما الباطل فإنه لجلج، مختلف مختلف. فالحق والباطل يتدافعان ويتصارعان بشكل مع بعض، دايما في نفرة بين الحق والباطل، يتدافعان، ده عاوز يغلب ده وده عاوز يغلب ده، يتدافعان ويتصارعان، فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. زي الليل والنهار، ما ينفعش الليل هو نهار. يعني نحن دلوقتي بالليل في المنصورة، نحن الآن بالليل في المنصورة، ما ينفعش الليل ده هو النهار برك في المنصورة، لا يمكن، لأن الليل والنهار نقيضان، فالنقيضان لا يجتمعان معا، وأيضا لا يرتفعان معا، وإنما يتجاذبان. مر الليل يهجم على النهار فيغلبه فيطول الليل، ومر النهار يهجم على الليل فيغلبه فيطول النهار، ومرة الاثنين لا غالب ولا مغلوب، يبقى يستوي الليل والنهار. وهذه فصول السنة، وهذه فصول السنة. فالنقيضان يتصارعان لكن لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا يمكن أبدا أن يتصور أن الحق يجتمع مع الباطل، لا يمكن. تمرن النبي صلى الله عليه وسلم فكر مجرد خاطرة إنه بس يعمل مجلس لعلية المستكبرين ومجلس آخر للمستضعفين من الصحابة، نهره ربه وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لا يمكن أبدا إن الحق يجتمع مع الباطل لا في زاوية ولا في نقطة، ولا يحدث بينهما تماس، وإنما حالهما كحال الاتنين ماشيين في قضيب قطر، ده مشرق وده مغرب، كل ما يمشوا كل ما هم ايه يبتعدوا عن بعض لا يقتربان. ولذلك كانت العلاقة بين الحق والباطل مظهرة لسنة الابتلاء. ايه الابتلاء؟ ان ربنا عز وجل بيبتلي اهل الحق باهل الباطل، وغالبا أن الانتفاش والقوة والسلطان يكون لأهل الباطل غالبا، حتى يحدث البلاء وحتى يتحقق الفتنة، ليصبر الصابر فتزداد درجته وتعظم مكانته، وإلا لدخل الناس جميعا في زمرة أهل الحق. لو الحق يعني الأمور فيه سهلة وبسيطة وأهله يعني تستطاب لهم المعائش ولا خوف يتوقعونه ولا كرب ينتظرونه ولا بلاء يتوقعونه، فربما دخل الناس جميعا في هذه الزمرة وكانوا مع هذه الطائفة. لا، ولذلك وجدنا أن النفاق لم يبزغ نجمه في مكة، وإنما بزغ نجمه فين؟ في المدينة، لأن البلاء وشدته وقسوته لم تكن في المدينة وإنما كانت في مكة. كان الصحابة يسامون الخسف ويذوقون من العذاب ما لو وزع عذاب على واحد منهم على أمات من أناسي اليوم ما احتملوه ولا أطاقوه، ومع ذلك صبروا عليه. فلم يظهر النفاق في وقت ضعف المسلمين، ولكن عندما هاجر المسلمون إلى المدينة والأمر استقر لهم وكانت لهم دولة وصولة وصارت لهم سرايا ورايات وصارت لهم جيوش يهزمون بها الأعادي ويلقون في قلوبهم الرعب، وصار الإسلام مصيتا في نفسه ذائعا يسمعه القاصي والداني، ألقى الله تعالى في قلوب بعضهم الخوف. إيه اللي حصل؟ فأظهروا موافقة الدين وهم يبطنون كره الدين، وهنا كان النفاق. فالحق والباطل دائما بينهما صراع، بينهما صراع، وتارة هذا يغلب وتارة هذا يغلب. قال الله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سنة الاختلاف يعني في حق وفي باطل، ده الاختلاف، هناك حق وباطل، لأن أهل الحق لا يختلفون، ولو وقع بينهم الاختلاف لابد أن يرفع بالأدب، لأنه لو ترتب على اختلاف أهل الحق الظلم والبغي والعدوان لكان ذلك من جنس اختلاف اليهود وكان مذموما والعياذ بالله. وقال الله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سبحان الله، كمن الممكن إن ربنا سبحانه وتعالى الجيش المشركين هو رايح غزوة أحد يأمر ربنا عز وجل الأرض أن تبتلع جيش المشركين، ولكن لا، يستمر الجيش في تقدم وتحدث المعركة وبعدين ينتصر المسلمون في بداية الأمر ثم يهزمون ويقتل من المسلمين 70، ويرجع جيش المسلمين وهم ما بين جريح ومكلوم. هذا كله من باب البلاء. إذن لابد أن نؤمن بأن الحق لا يمكن أن يجتمع مع الباطل، ولذلك لابد لكل واحد أن يميز نفسه، هل هو من أهل الحق أم هو من أهل الباطل. وكما وزع الله عز وجل على الناس أرزاقهم، فإن الله تعالى وزع عليهم أيضا ما به يفتنون ويمتحنون. البلاء، بيوزع الخلق، هذا مبتلى في صحته، وهذا مبتلى في منصبه، وهذا مبتلى في ماله، وهذا مبتلى في زوجه، وهذا مبتلى في ولده، وهذا مبتلى في أصحابه، وهذا مبتلى في وظيفته. الله، كل لابد أن يذوق شيئا من البلاء، لأن الدنيا لو هنأت للمسلم من كل جانب لركن إليها. كل حاجة عنده حلوة، كله كويس، مش هو الحاجة كده مكدرة صفوة، لا، فكده ممكن يركن إلى هذه الدنيا. ولكن لابد أن يكدر المسلم، لابد أن يكدر بحيث يرى أن الدنيا ليست دار مقام، وإنما هي دار سفر وضعن، فيكون همه وجماع أمره أن يفكر في الآخرة وأن يشمر لها، وهذا توفيق الله عز وجل. السنة الثالثة، المخالفون للحق من الكفار وأعوانهم يتحالفون لإزهاقه وإهلاك أهله ولو كانوا في الباطن متنازعين متنافرين. أي نجد مثلا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى والملاحدة والمشركين، الأربع نحل ده هم مختلفين، وكل واحد كفر تاني. اليهود يكفرون النصارى، والنصارى يكفرون اليهود، والاثنين بيكفرهم الملاحدة، والملاحدة بتعادي الدين حتى لو كان هذا الدين الدين النصراني، والملاحدة تعادي المشركين، والمشركون يعادون الملاحدة، وكله بيعاد بعضهم. ولكن لما نيجي بقى عند محاربة الإسلام وأهله، كلهم حزمة واحدة، عصبة الأمم المتحدة، وسبحان من وفقهم إلى هذه التسمية، عصبة. قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذه العصبة الآفكة المتحكمة في رقاب العالم عبارة عن إيه؟ نصارى ويهود وملاحدة، دي اللي حاكمين العالم. الناس دولت غير مجتمعين في الباطن، فبيكرهوا بعض في الباطن ومتناثرين في الباطن، لكن في الظاهر لما يكون في هناك حاجة متعلقة بأعداء الإسلام كلهم كلمة واحدة، فدي سنة كونية، ولذلك بتجد إن في هناك تعاون بين أمريكا وبين الهند ضد باكستان، تجد هناك تعاون بين الرافضة واليهود والرافضة والنصارى ضد أهل السنة، وإن كانوا في الباطن مختلفين، لكن في الظاهر لابد أن يجتمعوا على قتال العدو المشترك وهو الإسلام. فهذه سنة ماضية موجودة، لقد رأينا قديما الرافضة يتعاونون مع التتر لكي يدخلوهم ديار أهل السنة ويذبحون أهل السنة، رأينا ذلك في سقوط بغداد ومر ونيسابور وطشقند وبخارى ونيسابور، كل هذه بلاد أمضى التتر فيها سيوفهم وحصدوا رقاب الملايين من أهل السنة. إذن هناك صلة مشتركة بين الرافضة واليهود والنصارى والتتر. نشوف نفس العلاقة بين الرافضة والنصارى في الحروب الصليبية، نشوف مخططات الرافضة لقتل علماء الإسلام وسلاطين المسلمين، قتلوا نظام الملك لصالح النصارى. نجد التواطؤ بين الشاه الفارسي الصفوي وبين جيوش البرتغال، لدرجة بأن الأسطول البرتغالي دخل البحر الأحمر، ولولا أن المماليك في مصر تصدوا له لنزلوا الحجاز ولنقبوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك التعاون المشترك بين أهل الكفر وأحلافهم، وإن كانوا في الباطن هم متنافرون مختلفون. سنة بعد ذلك تحقيق الأمن والاستقرار بالدين لا بغيره. الأمن والاستقرار الاجتماعي لا يوجد أبدا إلا بالدين. أما الاضطراب والدمار والخسارة والبوار فيكون لمن حاد عن الدين أو حاربه. ده مسألة كونية ومتضمنة معاني شرعية فريدة. أمة الإسلام غيرها من الأمم. أوروبا الوثنية عندما دخلت الدين النصراني دخلته بالعقلية الوثنية، فأدخلت المعتقدات الوثنية في الدين النصراني، فصار دين النصارى خليطا من معاني دينية ومعاني عقائدية وثنية باطلة، حتى صار هذا المزيج الذي نراه هذه الأيام. لا يمكن أن يكون هذا الدين هو دين نبي الله عيسى، لا يمكن. لا يمكن أن يكون دين اليهود الآن هو دين موسى، لا يمكن. لا يمكن، لأنهم أدخلوا فيه عقائد وثنية. طيب، لما فصلت أوروبا بين الدين وبين الحياة، إيه اللي حصل؟ نهضة أوروبا. لما تم الفصل بين الكنيسة والحياة نهضة أوروبا. طيب، نحن عندما حكمنا الحياة بالدين إيه اللي حصل؟ نهضنا. عصر الخلفاء، الدولة الأموية، الدولة العباسية، حتى في حرب العاشر من رمضان، بس لما قلنا الله أكبر لله الحمد كده وتشجعنا كده ورفعنا كلمة الله أكبر، ربنا أخذ بخاطرنا، أخذ بخاطرنا شوي، 15 كيلو في سين رضا. يبقى إذن دلوقتي لما احنا بنحكم الحياة بالدين ربنا سبحانه وتعالى بينصرنا ويأيدنا ويوفقنا ويطيب معايشنا. طيب، لما بنفصل الحياة عن الدين إيه اللي يحصل لنا؟ احنا بتكتب علينا الشقاوة والخسارة والفقر والذل ونحو من ذلك. ولعل ما يعيشه الناس هذه الأيام إنما هي صورة من صور إبعاد الدين عن الحياة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فالدول التي قامت بنشر السنة وقمع البدعة كتب الله تعالى لها النصر والتأييد والتوفيق، ورأينا ذلك في الدولة الأتابكية. الدولة الأتابكية كانت هناك الرافضة، وكان هناك الظلم، وكانت هناك الضرائب. إيه اللي حصل؟ أتى نور الدين محمود فألغى الضرائب وأسقط المكوس وقمع البدعة ونشر السنة وأعطى الفرصة لأهل العلم كي يعلم الأمة ويؤدب الأمة. إيه اللي حصل؟ أفرزت هذه السياسة جيلا فريدا كان به النصر على الصليبيين. من هذه السنن أيضا حدوث الشدة والزلزلة والبلاء الشديد قبل إنزال النصر والتمكين، فلا ينزل نصر إلا وهو مسبوق ببلاء وزلزلة. قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل، انظر استيأس، لم يقل حتى إذا يأس، وقال حتى إذا استيأس الرسل، أي أحيط بهم من كل شيء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله: ألا إن نصر الله قريب. فهذه مسألة مقررة، لقد رأينا ما نزل بالصحابة من العنت والكرب، فصبروا وصابروا حتى كان لهم النصر. رأينا ما نزل بالمسلمين من كرب زمن الاحتلال التتري والصليبي، وكان هذا فيه زلزلة شديدة، ثم لما صبر المسلمون وارتكنوا إلى الدين وصاروا قائمين به وعليه نصرهم الله عز وجل. سنة بعد ذلك: ينصر الله عز وجل صاحب المظلمة وإن كان كافرا، المظلوم ينصره الله وإن كان كافرا. سبحان الله، دي مسألة خطيرة جدا. إذن ينصر الله عز وجل المظلوم على الظالم وإن كان المظلوم كافرا وإن كان الظالم مسلما. يعني ممكن ربنا ينصر الكافر على المسلم؟ يا إله، إمتى؟ إذا كان المسلم ظالما والكافر مظلوما. ودي مسألة خطيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده أمانات أهل قريش، أليس كذلك؟ وأهل قريش كثير من الصحابة لما أرادوا الهجرة أخذوا أمواله، أخذوا أمواله وأحالوا بينهم وبين ما يملكون. طب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة قال إيه؟ أخذ الأموال دي كلها، يبقى هم ناس ظالمة وكذا، أخذوا أموالنا بناخذ الأموال دي؟ لا، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه لابد أن تؤدى الأمانات، وليس كون ذلك الرجل ظلمك أن تظلمه، لا، فلا تظلم من ظلمك، لا تظلم من ظلمك، وكن عبد الله المظلوم لا عبد الله الظالم، كن عبد الله المظلوم لا عبد الله الظالم. قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ثم من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إذن الظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى معاذ عندما أرسله إلى اليمن أن يظلم أحدا، قال: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث مخرج في البخاري وفي مسلم. إياك ودعوة المظلوم، إياك ودعوة المظلوم. يعني كم من أناس يتساهلون في ظلم الخلق ولا يبالون، ولا يبالون ما أجرأهم على أنفسهم، ما أجرأهم على أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي سفيره معاذ بن جبل ألا يظلم أحدا. إياك، إياك اسم فعل أمر، إياك احذر، إياك ودعوة المظلوم، احذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث الذي أخرجه المسلم أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعل الظلم بين عباده محرما، فلا ينبغي لعبد أن يظلم أخاه شيئا. قلت لكم من قبل بأن سبب نكبة المسلمين بالتتر هي ماذا؟ هي ظلم بعض المسلمين لبعض التتر، ظلم بعض المسلمين لبعض التتر. اللي حصل ان خوارزميشاه ده سلطان المسلمين في بلاد مار ونيسابور وما وراء النهر، بلاد غنية تفيض بالمال، والجيران بتوعه دولة المغول والملك بتاعها جنجز خان. بعض التجار من المغول معهم ذهب وحرير دخلوا بلاد المسلمين، فبعض المسلمين من عمال السلطان المسلم عدوا على هؤلاء التجار فقتلوهم وأخذوا ذهبهم وحريرهم. فأرسل جنجز خان لخوارزميشاه الكلام ده ما ينفعش، والتجار لا يقتلون وهذا في دينكم، بيقول له ان دينكم ان التجار لا يقتلون، فكيف تقتلون تجار؟ كيف تقتلون تجار؟ فيجب عليك يا سلطان المسلمين ان تقتل من قتل تجار او تواديهم. تواديهم هتدفع لهم الايه؟ الدين. ايه اللي حصل؟ سلطان المسلمين راح قاتل السفراء ذات نفسه، السفراء اللي هم جايين ومعهم رسالة بتاع جنجز خان، قال اقتلوا السفراء دول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الرسل لا تقتل. لما أتى رسول من قبل مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل، فمسيلمة الكذاب بعت كتاب مع سفير له للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد طبعا من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله، إن الله قسم الأرض بيني وبينك فلي نصفها لك نصفها، يعني ما احنا نقسم بقى نصين، أنت مكة واللي حواليها وأنا البلاد اليمامة وما حولها، وأنت في حالك وأنا في حالي، وأنت رسول وأنا رسول بقى، أخذ بالك إزاي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. أي كم ده لمين؟ للرسول مسيلمة الكذاب، ولم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الرسل لا تقتل، ومن دخل ديار المسلمين بعهد الأمان لا يقتل، كالتجار ونحوهم، تجار معلمين أطباء مهندسين حرفيين، دول لا يقتلون لأنهم دخلوا ديار الإسلام في بعهد وأمان فلا يقتلون. اللي حصل أن سلطان المسلمين أذن بقتل التجار، ولما الراجل التتري جنجز خان رد على قال له عيب ده ما يصحش ويدفع حتى ديتهم، راح قاتل كمان مين؟ السفراء. فجنجز خان اشتطى غضبا، قال له بقى طب انا بقى ايه؟ هوريكوا بقى. ومن هنا بدأ قتال التتر للمسلمين. اريد ان اخبركم بشيء، بان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتال الترك وقال لا تقاتلوهم ولا تبادئوهم، يعني ما تثيروش الترك عليكم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الترك دولت لهم مواصفات خاصه، انهم صغار العيون يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، يعني رجليهم بيلبسوا نعال من الشعر وبيلبسوا برضك بدل من الشعر، وانهم صغار العيون. المواصفات ديت لا تنطبق على الاتراك الموجودين في تركيا، وإنما تنطبق على الأتراك من الجنس المغولي، هم دول كأن عيونهم المجان المطرقة، بنص الحديث مجان مطرقة، هم دول هم التتر، المفروض ما كناش نثيرهم. فأتى المسلمون فأثاروهم وقتلوا سفراءهم وقتلوا تجارهم. إذن وقع المسلمون في مين؟ في ظلم هؤلاء التتر. فإيه اللي حصل؟ مع ان جيش الخوارزميين كان حوالي 4 أضعاف جيوش التتر، الا ان التتر غلبوا المسلمين ودمروا الامبراطورية الخوارزمية ديت في اقل من 10 سنوات. ويريتهم وقفوا عند كده، لا، اجتاحت جيوشهم بلاد المشرق كلها حتى وصلوا الى بغداد ودمشق وحلب والموصل، وذبحوا المسلمين تذبيحا عجيبا. حتى ابن كثير وقبل ابن الأثير بيقولهم بأن البشرية لم ترى مذبحة روعت البشر كهذه المذابح التي روعت تتر فيها المسلمين. يبقى ده كله سبب ايه؟ بسبب الظلم، بسبب الظلم. فينبغي للمسلم ان يجتهد الا يقع في الظلم، فان الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعل الظلم بين الناس محرما، فلا ينبغي للمسلم ان يظلم احدا. فهذه سنة كونية لابد من اعتبارها. سريعا، ينصر الله تعالى المسلم الآخذ بالأسباب، ينصر الله تعالى المسلم الآخذ بالأسباب وإن كان عاصيا، على المسلم المفرط في الأسباب وإن كان تقيا ورعا. سأل عجيبة جدا، المسلم لابد يأخذ بالأسباب وما يقولش لا ربنا بقى طالما أننا مخير ربنا وتقي ورع وتقي ورع ربنا ينصر. لا، المسلم وإن كان مقصر بس أخذ بالأسباب ينصره الله ويؤيده على المسلم التقي الورع المفرط في الأسباب. ما ينفعش إن المسلمين تحصل معركة بينهم وبين الأعداء، الأعداء جايين لنا بالدبابات والمدافع وإحنا نروح نقابلهم بالسهام والحراب. ما ينفعش، لا يمكن أبدا. سأضرب لكم مثالا طريفا، عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان. عبد الله بن الزبير كان هو الخليفة وقعد خليفة ما يقرب من 6 سنين وشوي، ودخل في سلطانه مصر والعراق وشمال إفريقيا وبلاد اليمن والحجاز، كل العالم كله دخل في طاعة مين؟ عبد الله بن الزبير، ما عدا الشام فدخل في طاعة عبد الملك بن مروان. حدثت بين الاثنين قتال، وانتهى الأمر بقتل عبد الله بن الزبير والقضاء على الدولة الزبيرية، وقامت الدولة المروانية. الأتقى والأورع وعبد الله بن الزبير، الأتقى والأورع كان عبد الله بن الزبير، ولكنه كان ممسكا، ممسك جدا. هو أتقى وأورع وأعلم من عبد الملك بن مروان، لكن عبد الملك بن مروان استطاع أن يأخذ بالأسباب جمعاء، بينما فرط فيها عبد الله بن الزبير. من الأشياء التي كانت معتبرة في الأزمان الثالثة في الحروب، الحرب الإعلامية. فممكن واحد شاعر يخلي الجيوش تنفض حول القائد بتاع الجيش بقصيدة، وممكن يخلي الناس كلها تتلم حول القائد بإيه؟ بقصيدة. عبد الله بن الزبير يجي الشاعر يقول له 10 قصائد ما يدريش ولا نكل ولا يسأل فيه، يقول له أحسنت وكفاية عليه كده. فيطلع الشاعر من عنده يهجوه ويشتمه، ويقعد بقى يقول بقى أشعار كتيرة لأنه في بخله وإن هو راجل كالح الوجه وهو ما إلى ذلك. طبعا الأشعار دي لها تأثير جبار في نفوس الناس، لأن الآلة الإعلامية الضخمة في ذلك الوقت لم تكن لا إذاعة ولا تلفزيون ولا قنوات ولا، وإنما كان الإيه؟ كان الشعر. فكان الناس يتناقلون بيت الشعر تناقلا عجيبا. عبد الملك بن مروان اللي يروح يقول له بس بيت واحد من الشعر يديله 1000 دينار، ولو قال له زدني يزيده، زدني يزيده، زدني يزيده. يطلع الشاعر من عنده متول، الراجل ده راجل مش عادي، فيقول قصائد في مدحه انه راجل كريم وواسع السخاء، وان وجهه كالقمر، وان حناياه كالمش عارف ايه، وان من ذهب اليه لا ينقضي خيره ولا يقف بره. طبعا الناس كلها بتحب المواصفات دي، فدخل الناس كثيرا في جملة عبد الملك بن مروان، ولم يقوى عبد الله بن الزبير على مجالدة ومصارعة عبد الملك بن مروان، مع أنه إيه؟ أعلم وأتقى وأورع. إذا لابد المسلم أن يأخذ بالأسباب. وإنتوا دلوقت لا أخ في كلية طب ولا هندسة ولا أداب ولا زراعة ولا يقول لك أنا عايز أطلب العلم. طب حلو كويس، أطلب العلم، لكن أنت الآن هذه مهنتك، أبوك بعدك من البلد علشان تذاكر في كلية، ما المانع أن أنت تبز في هذه الكلية وتستفرغ لها جهدك وسعك؟ مش عشان تنجح، لا عشان تتفوق. فارق بين النجاح وبين التفوق. نحن نريد أن يكون المسلم في تخصصه أعلى رجل، وأن يأخذ بأسباب التمكن في تخصصه. يبقى أحسن طبيب في العظم الأخ ده، أحسن مدرس في مادة كذا هو الأخ ده، أحسن تاجر حمام الأخ ده، أحسن تاجر بتاع خشب الأخ ده، أحسن تاجر كذا هو فلان ده، أحسن طالب هو طالب ده، أحسن واحد بيكنس الشارع حتى شوف يعني كالناس هو الراجل ده، أحسن سباك، أحسن كل حاجة. لا ينبغي للمسلم أن يكون مقصرا في الأخذ بالأسباب، فكل في تخصصه، وكل في فنه، وكل في علمه، وكل في سعيه وجده، لابد ألا يقصر في الأسباب، لأن من قصر في الأسباب كان هذا التقصير وبالا عليه. من أعظم سنة أخرى، من أعظم أسباب انهيار الأمم والحضارات والدول، أعظم أسباب انهيار الحضارات والأمم والدول، مبارزة الله بمخالفة شرعه. يا إلهي، يبقى ربنا أعدك وأمدك وأوجدك، أوجدك فخلقك وأعدك ليعينك، أعدك ليعينك، وأمدك لتقيم شرعه في الكون، فتصلح الكون بالشرع. يبقى دي ثلاث حاجات، خلقك وأعدك وأمدك. إيه اللي حصل منك بعد كده؟ إيه اللي حصل منك؟ بارزت الله وحاربت الله. طب ربنا يعمل فيك إيه؟ منتظر ربنا يعمل فيك إيه يعني؟ متصور ربنا يعمل فيك إيه؟ يقسمك الله. ولذلك حضارات انتهت، دول انهار. ليه؟ لأنهم خالفوا الله تعالى في شرعه ومنهاجه. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. يا إلهي، أهلكناهم إمتى؟ لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. يعني ممكن نأجل الإهلاك شوية، نأجله شوية، بس لابد أن يهلكوا، لابد أن يهلكوا. ما من قرية تحارب الله عز وجل إلا وهي متعارضة للهلاك، وإن كان بعد حين. قال الله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وقال الله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا موجود، هذا موجود. الدولة الأموية انهارت. ليه؟ آخر خليفة أموي اسمه مروان الحمار. يعني مروان الحمار ده، هذا الخليفة كان معتزليا، وكان عنده فساد في الاعتقاد، مع أنه كان أديبا ومثقف، بس عنده فساد في الاعتقاد. والخلفاء المتأخرون من الدولة الأموية كان عندهم فساد عقائدي، وكان عندهم تفسخ اجتماعي. كان منهم من يتوسع في المشارب والمناكح، وتوسعوا في المباحات، وتفسخت عقائدهم. ايه اللي حصل؟ فسلط الله عليهم العباسيين، هجموا عليهم فقتلوهم وقضوا على دولتهم تماما. وانتم تعلمون ابو العباس لقب بماذا؟ بالسفاح. قيل لأنه ذبح الأمويين، فلم ينجو من الأمويين إلا عبد الرحمن اللي هو الداخل، الذي فر إلى بلاد المغرب ومنها إلى جزيرة الأندلس، ده اللي فر. وكل رجال وشباب وأبناء الأمويين تم ذبحهم تماما. حاجة يعني تشعر يعني قسوة، ليست بعدها قسوة، ذبح. ما فيش هناك رحمة. تشعر ان العقوبة عقوبة ايه؟ عقوبة شديدة، عقوبة شديدة. فانهارت دولة الامويين وتم ذبح الامويين لما خالفوا منهج الله، ولما حاربوا الله تعالى في شرعه ومنهجه. العباسيين لما برضك توسعوا في المشارب والمناكح وكذا وكذا، سلط الله عليهم التتر فذبحوا العباسيين وانقضت الخلافة العباسية. تهلاكوا قال للخليفة العباسي، قال له هات لي كل أملاكك، فأرسله في الحرز والحرس، فأتى بأشياء عجيبة من الذهب والمجوهرات، فقال لا، ليس مثلي يسأل عن هذا، ولكن أسأل عما أخفيت. لا ما تجيبليش دي الحاجات دي بقى، ايه اطنان من الذهب، اطنان من المرمر، اطنان من الحاجات، اطنان. قال لا مش ده، انا بسأل عن حاجات اللي انت مخبيها. ومسوه بالعذاب، ضربوه بقى. شوف بقى لما يكون خليفة وبقى بقى وبتاع، وبعدين يضربوه بقى بالإقلام ويكربجوه ويغموه ويعلقوه وينزلوه، ضرب بهدلة جامدة جدا. فالمهم قال له طب تعال، اخدوه قال لهم النافورة ديت احفروها، حفروا النافورة طلعوا كنوز من الذهب. فقال هولاك لو استعملت ما لك في قتالنا ما غلبك أحد. سبحان الله، السلاطين يكنزوا الفلوس، ما تطلع الفلوس ديت وتبحترها على الشعب على الأمة، خلي الناس تأكل وتشرب وتتبسط، ما تكنزهاش. فهذه الكنوز لو أخرجت ما أطاق أحد إياك. تكنز الفلوس دي كلها وتخزنها يا مفتري. سبحان الله، ده كلام هولاكو لسلطان المسلمين العباسي. أيوه. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. السنة التاسعة، لا يبقى إلا الأصلح لعمارة الكون. الأصلح لعمارة الكون يبقيه الله عز وجل. قال الله عز وجل في إشارة لمن يعمر أرضه بمنهجه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ليس هناك ما يسمى بخليفة الله في أرضه، هذا خطأ، لأن الخليفة هو من يخلف غيره إما في نفسه أو ماله أو أهله أو ما إلى ذلك. فالله هو الذي يخلف الناس، أما الناس لا يخلفون الله. فالله تعالى يخلفك عند مغيبك في زوجتك وفي أولادك وفي مالك وفي دارك، ولا أحد يخلف الله عز وجل، فلابد أن تفقه ذلك الأمر. فلما كان آدم وذريته أقدر من غيرهم على إصلاح الأرض، أفنى الله تعالى غير ذرية آدم. كان في هناك ناس موجودة قبل آدم موجودة في الأرض، ولكن هؤلاء الناس لم يعمروا الأرض ولم يصلحوا الأرض، بل أفسدوا الأرض وسفكوا الدماء وخربوا الأرض. فلما قال الله الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي خليفة لمن كانوا هؤلاء، مش خليفة لي ولكن خليفة لمن خلقتهم في الأرض فأفسدوها، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فما من أحد يفسد في الأرض إلا قسمه الله، أي حد يفسد في الأرض ربنا بيقسمه. وما من أحد يعمر الأرض إلا ويعينه الله حتى ولو كان كافرا. سبحان الله، حتى ولو كان كافرا، يبقى اللي يفسد في الأرض ربنا يقسمه حتى لو كان مسلم، واللي يعمر في الأرض ربنا يعينه حتى ولو كان كافرا، لأن الله تعالى يحب صلاح الكون. أما إذا صلح الكون بشرع الله فهذا أو فحي على هذا الأمر. النقطة الأخيرة: الائتلاف على الدين والصبر على المكاره سمتان فارقتان للتمكين والنصر. يعني أهل التمكين وأهل النصر لابد لهم من حاجتين، أهل النصر والتمكين لابد لهم من صفتين. الصفة الأولى الائتلاف على الدين، بيجتمعوا على الدين، ما بيجتمعوش على الأهواء ولا على البدع ولا على الظنون أبدا، وإنما يجتمعون على الدين. الأمر الثاني الصبر على المكاره، يصبرون على المكاره، يصبرون على المكاره. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن لا تنازعوا فتفشلوا، إذا لابد من الائتلاف، وبعدين اصبروا إن الله مع الصابرين. ولابد لكي يحدث الاجتماع على الدين والائتلاف على الدين إن الناس يكون أهل طاعة وعبادة وإقبال على الله، لأن الائتلاف إنما هو صنع الله في قلوب العباد. الائتلاف صنع الله في قلوب العباد، مش صنعك أنت ولا جهدك أنت ولا كسبك أنت ولا شطرتك، وإنما هو صنع الله في قلوب العباد. والدليل قوله سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذه بعض السنن الكونية التي يجب أن يستصحبها المسلم عند قراءة التاريخ أو عند قراءة التفسير أو عند قراءة الحديث أو عند قراءة العلوم الشرعية، حتى يتسنى له استخراج الفوائد، ويمكن له أن ينضبط منهجه الذي سنتكلم عليه المرة القادمة. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسنتنا. كان بودي أن أمكث لأجيب على أسئلة، ولكن يعني سامحوني سأتعرض لشيء واحد فقط. الأخ الذي بيقول: أنا أحضر مجالس العلم كثيرا جدا ولكن لا أفهم شيئا بسبب همومي وذنوبي، فهل أستمر الحضور أم أجلس في بيتي؟ لا، أدعو الله أن يذهب همك ويقضي كربك، واجتهد في حضور مجالس العلم. فهذه المجالس هي مجالس القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، فنسأل الله تعالى ألا يشقى بنا جليسنا، وألا يحرمنا أجر إخواننا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يحسن خاتمتنا. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.